فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه، ليس بالصواب. نعم نقرأ. قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه، انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال: والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا، فإنه يجوز أن يكفن فيه، كذا قال. ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول، كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه، ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا. وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره، فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين. والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا، سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء. وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب، ولا يكره التكفين في القميص. وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا. وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي بتفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى. طيب، الذي يظهر لي أن الصواب مكف أو لا مكف، والمعنى سواء كان سابغا يمكن أن تكفه، يعني ترده على قدم الميت، أو لا يمكن. هذا هو الظاهر وهو واضح. فعجب من الشيخ رحمه الله من حجر في طول هذا الكلام أنه لا حاجة إليه. وليس المراد أيضا أنه يكف طرف القميص بحيث يخاط، لا، مراد يكف يعني يرد أسفله إلى قدم الميت أو لا. لأن القميص إذا كان على شخص قصير من شخص طويل، فإن طرفه إيش ينكف على رجل الميت، وإن كان العكس فإنه لا ينكف. فهذا مراد البخاري والله أعلم، وهو واضح. ولا ذكر السبب لأن الرسول أعطاه قميصا. يمكن في القسط اللام، هو حالنا على سورة براءة. نعم نعم، لكن القسط اللام يمكن لا. هو معكم؟ ها؟ ما جابه؟ ما هو معنى؟ ما جابه؟ المكتبة؟ أي مكتبة؟ المكتبة هذا يجي على كمال موجود؟ ها؟ ها؟ ما تدري؟ تأتي به إن شاء الله، تأتي به وترجع به. وأين الجهاد؟ على كل حال، المعروف أن عبد الله بن أبي لما استشهد حمزة رضي الله عنه، وكان حمزة كبير الجسم وعبد الله بن أبي كبير، لم يجدوا ما يكفنوا به إلا هذا، هكذا هو المشهور، لكن في نفسي منه شيء، لأن عبد الله بن أبي فيما يبدو لم يظهر مع الناس في أحد. ثم إنه كيف يطلبون له ثوبا والشهيد يدفن في ثيابه؟ لكن قصة مشهورة فتحتاج إلى تحرير. من منكم يحررها؟ طيب نبدأ باليمين. أحمد الفيد. نعم يأتي بها. ما في درس في الأسبوع القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان. في هذا الحديث تعليف القلوب، وإلا فإن عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ابنه من خيار الصحابة رضي الله عنه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه هكذا، استغفر له وصلى عليه تأليفا لقلبه. باب الكفن بغير قميص. سؤالك. رأينا أنه ليس بالصحيح، لأنه ليس المقصود المجموع بل المقصود الجميع، بمعنى أنه يكفي واحد منه. أسئلة الآن؟ نعم نعم يا سليم. إيش؟ أي نعم. أنا ما ظننت أحد يسألني إلا أنت في هذا المسألة، ما ظننت أحد يسألني عن هذا إلا أنت. عمر رضي الله عنه جذبه للمبادرة في عدم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، فالمبادرة جذبته. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحلم الناس، ولا نظن أبدا أن عمر رضي الله عنه فعل هذا استهانة بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ثالث. نعم. لا، من علم أنه منافق فإنه لا تجوز الصلاة عليه، من الله نهى عن ذلك. ثلاثة. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول، كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. السنة في كفن الرجل أن يكفن بثلاثة أثواب: بيض من قطن أو غيره مما يباح، يلف بعضها على بعض، فتلف العليا على الميت، ثم الوسطى على العليا، ثم السفلى على الوسطى، وتربط وتشد، وإذا نزل في القبر يعني نزله الناس فإنها تحل العقد، لأن العقد في هذه الحال لا حاجة لها فتحل. وهل يكشف وجه الميت؟ لا يكشف وجه الميت، يبقى مستورا، لكن بعض السلف أوصى أن يكشف خده الذي يلي الأرض. نعم. ايش؟ نعم قميصا يعني لفافة. اي لا الافضل ان يكون ثلاث اثواب يعني لا ليس الافضل ثوب واحد يدار ثلاث مرات لا كل ثوب واحد. نعم لا ينصح ويباء على طلبة العلم أن يبينوا في كل مناسبة أن هذا لا يجوز. الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال عائشة رضي الله عنها لأن الصحابة هم الذين كفنوا، وليس يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، فيكون الدليل هنا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي. هذا هو الصحيح، أن الكفن من جميع المال، يعني مقدم على الدين وعلى الوصي، فيبدأ بالكفن وبمعونة التجهيز كلها من أجرة الغاسل وأجرة الدافن وغير ذلك، ثم بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا غردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا غردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. الشاهد من هذا في اللفظ الآخر: إلا برده، من عندي نسخة: إلا برده، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، فهذا دليل على أن الكفن مقدم على كل شيء. ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان من الشباب المدللين في أهله في مكة، ولما أسلم هجروه وقطعوا عنه الدلال، ولكنه رضي أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يلبس ثيابا مرقعة بعد أن كان أبواه يلبسانه أحسن الثياب في مكة قبل الإسلام. قتل حمزة في أي غزوة؟ في غزوة أحد. الشمل الفتح معك. أول باب. أول باب. أي. لم هم أول باب. هذا برهان بعوف. قوله: حدثنا أحمد بن محمد المكي هو الأزرق، على الصحيح. قوله عن سعد: أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أي إبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا، ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة أحد من كتاب المغازي. نعم. وشاهد ترجمة من قوله في الحديث فلم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور، ووقع في رواية الأكثر إلا برده بالضمير العائد عليه، وفي رواية الأشميهني إلا برده بلفظ واحدة البرود، وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ ولم يترك إلا نمرة. واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجري ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. قوله أو رجل آخر لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط. وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد قال الزين بن منير يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما. نعم. هل سوء إشكال في القصة أحسن. نعم. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، غفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، ووقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. في هذا فائدة، وهي أنه إذا قصر الكفن فإنه يبدأ بتغطية الرأس ويجعل على بقية البدن شيء من الإذخر، والإذخر نبات معروف يجعل للبيوت وللقيل يعني الحدادين، وللقبور أيضا. أما البيوت فإنهم إذا وضعوا جريد في السقف وخافوا من أن يتخلل الطين مع الجريد وينزل، وضعوا بينه وبين الجريد هذا الإذخر. وأما القين وهو الحداد فلأن الإذخر يسرع فيه اشتعال النار فيجعله الحدادين عندهم يشعلون به النار الذي يوقدونها على الحديد. وأما القبور فإنهم إذا صفوا اللبن جعلوا الإذخر بينها وضربوا عليه الطين حتى لا ينزل التراب على الميت. نعم نعم يا سليم. لا الظاهر إن ذاك الوقت هو أحسن ما يكون لأنه لين ويغطي يستر، فإذا وجد غيره كفى. نعم. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار فحسنها فلان، فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسن. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. في هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى منزلته في قلوب أصحابه، وأنهم يبدون إليه الأشياء التي يرونها مرغوبة. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال إذا كان لغرض صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا السائل، لكنه أعطاه. إلا أن هذه الفائدة قد يعكر عليها ما جاء في الأحاديث الأخرى من النهي عن السؤال، لا سيما إذا كان المسؤول ذا كرم وحياء وخجل. باب اتباع النساء الجنائز. ما لك فوائد الحديث هذا؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وساعة جوده وقبوله الهدية. واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها. بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها. قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو لكن هذا بعيد الاحتمال أن تبي تبيعه، وهي تقول قلت لا فجئت لأكسوك، لم تقل لأبيعها عليك. لكن هذا كما قلنا لكم سابقا مما يحدث من العلماء عند المضايقات، فيقول أشياء بعيدة. نعم. وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم فأخذها محتاجا إليها. وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق له منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على الاحتمالات العقلية ما لها مجال في مثل هذه الأمور، ولو قلنا بكل احتمال يفرضه العقل ما صح لنا الاستدلال. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه كيف يسوغ له ذلك. أعد فعل هذه. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرة، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. يعني مثلا بعض الناس إذا رأى مع شخص جيد حسنا قال وهذا جيد، هذه ساعة طيبة، هذا قلم طيب، هذا يعرض، وقد يكون يريد بذلك أن يشتد طلب الرجل لمثل هذا. نعم كمل. وفيه التبرك بآثار الصالحين. وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. أما التبرك بآثار الصالحين فهذا لا دليل فيه، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لم يفعل هذا في غيره ومن المعلوم أن الصحابة أصلحوا الصلح، ومع ذلك ما كان بعضهم يفعل مثل هذا في بعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست غيره. اللي بعدها الفائدة هذه. وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه زين بن منير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة على كل حال، في مسألة حفر القبور لا يجوز أن الإنسان يحفر قبره في المقبرة المسبلة، لأن المقبرة المسبلة لمن سبق كالمساجد، فلا يجوز أن يحفر قبره فيها. ثم هناك شيء آخر، هل يعلم أنه سيموت في هذا المكان؟ لا، لأن الله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف يتحجر أرضا مسبلة ليدفن فيها وهو لا يدري أين يموت؟ وما ذكره حجر عن بعض الصالحين ينبغي أن يعقب عليه بهذا، ويقال: هذا أولا ليس من هذه الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا أنه إذا كان في مسبلة كان حراما، لأن المسبلة لمن سبق، وثالثا أنه لا يدري أين يموت، فكيف يحفر قبره في مكان. نعم يسأل. نعم إيه يجوز القبر الهدية من المرأة، ها؟ وش معنى الإطلاق؟ هذه كل شيء مباح فهو مقيد بعد المثل. نعم. أبدا، ما الذي أدراه أن يموت هنا؟ يمكن يموت في البحر، يغرق البحر تأكل الحيتان. لا ماس أبدا، المسبلة لا يجوز فيها حفر. نعم آدم. نعم، هذا أيضا من البدع، هذا من البدع، لأن الصحابة ما فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لكن هذا الرجل أراد أن يتبرأ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله عنده فطن فيها، قال: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، أما بعد ذلك فلا يعلم. كان الناس قبل أن يحصل الزحام الشديد في المسجد الحرام كانوا يشترون يعني شيء كثير من هذا، ما ادري يسمونه، ها ايش؟ لا طاق يسمى زين، انا خفت ان اللغه تخالف لغتهم. الطاقه هذه ويفلونها بكثره، يعني من هذا الى ما وراء المسجد، يغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الممرات، يقوم هذا للتبرك، لكن الحمد لله الآن الزحام صار فيه فائدة ما يتمكن. نعم أي اللي خارج المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. بسم الله. البخاري رحمه الله أطلق الباب، قال: باب اتباع الجنائز ولم يجزم فيه بحكم. ثم أتى بهذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومعلوم أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنهي إذا ثبت، لكن لم يعزم علينا هذا من قول أم سلمة. فلدينا الآن قولان، أم عطية، فلدينا الآن قولان: الأول نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني فهم أم عطية رضي الله عنها. فمن العلماء من قال: أم عطية امرأة عربية تفهم، وهي أيضا تتولى تغسيل النساء وما يتعلق بهن، ولا شك أنها إلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيرها. ومنهم من قال: نحكم بالنهي، ولسنا متعبدين بفهم أم عطية رضي الله عنها. ولهذا اختلف هل اتباع المرأة الجنائز محرم أو إنه مكروه. فمن أخذ بصدر الحديث نهينا عن اتباع الجنائز قال إنه محرم، ومن أخذ بآخره قال إنه مكروه. والآن ننظر الشرح. فتح الباري الأول موجود ولا انت اقرأ كلام ابن حجر. قوله: باب اتباع النساء الجنازة. قال الزين بن المنير: فصل. فصل المصنف رحمه الله تعالى بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال. ومن ثم اختلف العلماء. البخاري رحمه الله ما أطلق الحكم، وإنما أبقى الحكم مفتوحا. باب اتباع الجنائز، هل هو مشروع أو غير مشروع، أو منهي عنه أو غير منهي عنه. نعم. ومن ثم اختلف العلماء في ذلك، ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. قوله: حدثنا سفيان هو الثوري، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. قوله: نهينا، تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ: كنا نهينا عن اتباع الجنائز. ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإسماعيلي، وفيه رد على من قال: لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا، وعلى الأصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول الله إليكن، بعثني إليكن. إني رسول الله إليكن. رسول الله ها؟ عندكم كذا؟ إني رسول رسول الله إليكن. ها؟ إيه مرتين. ها؟ رسول فقط واحد. لا رسول رسول الله. عمر رسول رسول الله. إني رسول رسول الله إليكن بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. الحديث. وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة. وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. قوله ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي التنزيه أو نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح عمر رأى امرأة. ها؟ عمر هو الذي رأى. كيف؟ ظننت أن عمر هو الذي رأى المرأة. إيه لكن أنت نونته الآن. عمر صرفت عمر، وعمر ما ينبغي أن يصرف، إنسان ودي جالس دائما. أنت صرفته الآن. رأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. الحديث. وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن سلمة بن الأزرق. ابن عمرو هذا غلط. معمر. عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. وقال المهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي في الشارع على درجات. وقال الداودي قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور. وقوله ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى. وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. ما في شك. أقول بعيد بعيد من الحديث. نعم نعم. هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدي. قالت لا. الحديث. وأخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدي وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر. ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا طويل هذا. نعم مش مش لا يلا كم. ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. والأول أظهر والله أعلم. تحريف. ولم يعزم علينا أن نتبعها، وهذا لا شك أنه تحريف. على كل حال هذه المسألة مختلف فيها، هل يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه يجوز، وقال إن النهي ليس في عزيمة، ومنهم من قال يكره لأنه ثبت النهي ونفت العزيمة، وهذا هو حقيقة المكروه. ومنهم من قال يحرم لأن قولها ولم يعزم علينا من فهمها، ونحن إنما نتعبد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن منع النساء من اتباع الجنائز أبعد من الفتنة وأسلم من الشبهة. فيمنعنا من اتباع الجنائز سواء قلنا إنه مكروه أو قلنا إنه محرم، لما يترتب على ذلك من إيش؟ خوف الفتنة. والغالب أن النساء يتبعن الجنازة